من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم وصلنا إلى هذه العبارة وعن المثال بأمرين أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إنه والثاني أنه تابع لمبتدأ محذوف أي إنك أنت وزيد ذاهبان وعليهما خرج قولهم إنهم أجمعون ذاهبون. هذا وعن المثال يتعلق بماذا؟ عن الآية بأمرين أجيبه يتعلق هناك وأجيب عن الآية بأمرين وأجيب عن المثال بأمرين هناك يتعلق نعرف أنه بماذا يرتبط هناك لأن قال وحجتهما أي حجة الكسائي كسائي والفراء أصلا الفراء شنو ماذا كان الكسائي والفراء الكسائي والفراء ماذا كانوا يقولون احنا لازم كنا نضبط البحث إذا ما نضبط البحث ما نعرف شنو يعني أصل الكلام عند الكسائي والفراء أنهما يجوزون المسألة الثانية. المسألة الثانية ما هي الذي قال مصنع عنها أنه يمتنع لعدم وجود المحرز؟ يقولون يجوز أن نقول إن زيدا إن زيدا قائم إن زيدا قائم وحتى المسألة الثانية اثنيناتنا يعني الأولى والثانية المسألة الأولى والثانية الأولى إن زيدا وعمرون قائمان الثانية إن زيدا قائم وعمرون المصنف يقول يمتنعان لعدم وجود المحرز. الكسائي والفرق يقولان ماذا يجوزان لا يشترطان ماذا المحرز. حجتهم الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون لا ينقل من آمن على أن الصابئون معطوف على محل الذين. عند الفراء الذي يشترط ماذا يشترط خفاء الإعراب يجوز. عند الكسائي خب من باب أفضل أن ماذا عنده يجوز. اشترط ماذا عدم وجود المحرز استشهد استدل حجتهم هذه الآية الشريفة وحجتهم بعد ماذا قول العرب إنك وزيد ذاهبان زيد معطوف على محل إن ما يوجد محرز لم يشترط مع ماذا عدم وجود المحرز. الآن المصنف يريد طبعا هو يقول وأجيبه يعني كأنه الجواب مو منه من أشخاص من غير المصنف لما يقول وأجبته قال وأجيبه وأجيبه عن الآية ذكرنا مع المناقشة الموجودة إذا ذكرها المصنف الآن على المثال قال وعلى المثال بأمرين يعني أجيب عن المثال بأمرين. كيف؟ الأمر الأول نقول أصلا في هذا المثال إنك وزيد ذاهبان زيد معطوف على التوهم. توهم ماذا؟ توهم عدم ذكر إنك كأنه إنه مو موجودة لأنه على المحل. فرق بين المحل والتوهم. التوهم اللي هو الأمر الثالث القسم الثالث من العطف. توهم عدم ذكر إنه كأنه قيل هكذا هم عفوا أنت وزيد ذاهبان أنت بدلا نقول إنك الموجود عندنا إنك وزيد ذاهبان توهم عدم وجود إنه أفصل يعني أحذف إنه شنو يبقى أنت وزيد ذاهبان. هذا أمر الأول أجيب عن المثال. الأمر الثاني أصلا زيد تابع لمبتدأ محذوف ما عبر أنه تابع لمؤكد لتأكيد يعني هنا إذا اعتبرناه تأكيد قال أكتب المثال المثال هو إنك وزيد ذاهباني، إنك وزيد الذاهباني. الأمر الثاني خلينا نوضح. طبعا الأمر الأول يقول توهم. توهم كيف؟ يعني كأنه إن لم توجد، وهذا الموجود أنت وزيد ذاهباني، هذا التوهم. نقول هذا التابع لمبتدأ محذوف، يعني نقدر له مبتدأ، والتقدير التقدير هكذا: إنك أنت وزيد ذاهباني. فمعلوم هذه أنت ما نعتبرها تأكيد لإسمي إن، نعتبرها مبتدأ، وهكذا نعرب الجملة. نقول إن من الحروف المشبهة بالفعل، الكاف اسم إن، أنت ليس تأكيد بل مبتدأ، مبتدأ، فهذا يكون ماذا؟ مبتدأ. أنا قلناها حرف مشبه بالفعل، الكاف اسم إن، أنت مبتدأ، الواو حرف عطف، زيد معطوف، معطوف على ماذا؟ على أنت، معطوف على المبتدأ، يعني معطوف على المبتدأ. ذاهباني خبر ماذا؟ خبر أنت، أحسنت، خبر أنت. أين خبر خبر إن؟ خبر إن المبتدأ والخبر جميعا جميعا جملة اسمية، خبر خبر إن. عطف على الاسم، هذا عند من لم يشترط التأكيد، هذا في حالة رفعي، في حالة رفع. إذا كان ضمير رفع متصل يقول لا يعطف عليه، ضمير رفع لا يعطف عليه إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان مؤكدا، ولكن هذا ضمير نص يجوز. بلي نقول إنك وزيدا ذاهبا، إذا ما نعتبر واو معية، إن قد يكون واو معية، لأنه هذا الآن لأنه رفعه جاء هذا الإشكال، رفعه عند المصنف، فإذن يقول هذا لا يجوز، يشترط وجود المحرز. عند الكسائي، عند الفراء يجوز. إنك وزيد ذاهباني استدل بهذا المثال، كيف أنه يجوز إنك وزيد ذاهباني؟ المصنف يقول لي أول هذا، يقول لا يمكن أن هذا ليس محل يعني استدلال وشاهد، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. أول يقول يحتمل أن زيد معطوف على التوهم، توهم عدم ذكر إنه. ثانيا نقول أصلا زيد ليس معطوف على اسم إنه، معطوف على مبتدأ مقدر، مبتدأ محذوف في هذا التقدير. يقول وعلى هذا، على هذين الأمرين خرج المثال إنهم أجمعون ذاهبون. كيف؟ لاحظ إخواني إنهم خرج يعني أو يعني حمل هذا المثال، يعني أول هذا يكون صحيح، إنهم أجمعون. الإشكال كيف؟ لماذا نحتاج إلى تخريج؟ لاحظ إخواني، خلك بلاذة، لماذا نحتاج إلى تخريج المثال؟ إنهم أجمعون، إنهم أجمعون ذاهبون. أصلا لماذا احتجنا إلى تخريج؟ أولا خلص أسأل أصل الإشكال، لماذا احتجنا؟ من يدري من الأخوة؟ أجمعون المشكل هنا، كن المفروض أن يقول أجمعين، إنهم أجمعين، حتى كنت تأكيد لا اسمي إن، اسم إن محل منصوب، اسم إن من الحروف المشبهة بالفعل، هم اسمها في محل نصب. أجمعون لماذا جاء مرفوعا؟ لابد أن يأتي منصوبا، التابع يتبع متبوعه في الإعراب، صح؟ تكون أجمعين، جاء مرفوعا، خرج، خرج بتخريجين. التخريج الأول يعبر عنه بأمرين. الأمر الأول أن نقول أصلا أجمعون تأكيد لماذا؟ تأكيد لماذا؟ تأكيد لا أصلا على تأكيد لتابع لهم على توهم عدم ذكري إن كأنه قال هم أجمعون ذاهبون. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أصلا هذا أجمعون تأكيد لمبتدأ محذوف، يعني إنهم هم أجمعون ذاهبون، فيكون أجمعون تأكيد للمبتدأ هم. شيخنا مفهوم إن شاء الله؟ التخريج الأول يقول أصلا هذا حمل على ماذا؟ على توهم عدم ذكري إن، فكأنه قيل هم أجمعون ذاهبون، فأجمعون يكون تأكيد لهم. التخريج الثاني نقول يا إن على حالها إنهم وهم اسم إن في محل نصب، الأكد أجمعون ليس تأكيد لإنهم هم المتصل بإن، بل تأكيد لمبتدأ محذوف تقديره هم أجمعون، إنهم هم أجمعون ذلك. بني لا مذاهبون الخبر خذاهبين لا أخو إذا كجملة يكون كل الجملة يكون خبر إن لا منكرة، وهذا أجمعون معرفة يعتبر متأكد بلي ذاهبون نكرة واو الجماعة لا اسم الفعل اسم فاعل ذاهبون واو الجماعة نعم واو الجماعة فلي كلنا واو الجماعة لا الضمير معرفة الجملة يعني لا مو إضافة ما عندنا إضافة إذا كان مضاف ومضاف إليه مضاف يكتسب تعريفا من ماذا من بعدين نحن ما نريد نخبر أنهم أجمعون نريد نخبر أنهم ذاهبون تأكيد أصل المعنى ماذا المعنى المعنى نريد نخبر عن هؤلاء أنهم ذاهبون لا أنهم أجمعون ولكن ذاهبون أجمعون تأكيد أجمعون ذاهبون لا للواو في للضمير المستتر فيهم ها المحرز يعني هذا المحل اللي نقول معطف على المحل المحل لابد أن يكون له عامل يطلبه أن يكون له عامل يطلبه مثلا عندما نقول ليس زيد بقائمين ليس زيد بقائمين ولا قاعدا هذا عطفنا قاعدا على ماذا على محل قائم الآن الموجود في اللفظ الجر صح يعني احنا عطفناه على المحل المحل لابد ان يكون له هناك عامل يطلب هذا المحل لولا الباء لكان منصوبا ليس زيد بقائم احذف الباء فقام لماذا نصبته لانه يوجد محرز يوجد عامل وهو ليس يطلب قائم أن يكون ماذا يطلبه منصوبا لا يطلبه مجرورا يطلبه منصوبا إنما جرد الباء زائدة ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر عند بعض النحات هكذا يعني هو يقول المحققين والحداق بعدين يقول الحداق يقول وجود المحرز مو الكل اشترط الكفري ما يشتغلون الكساء والفراء الكسائي والفراء ما يشتغل الوجود المحرز يقول يجوز العطف على المحل حتى إذا لم يكن هناك عامل يطلب مثلا هذا المثال المسألة الثانية الأولى والثانية لماذا امتنعت عند المصنف يقول إن زيدا وعمر قائمان أعطف عمر على زيد كن منصوب لكن أنت ماذا رفعته قلت إن زيدا وعمرا نسأل لماذا رفعت يقول على محل زيد محل زيد شنو هو الرفع نقول الرفع ماذا يقول لأنه في الأصل كان مبتدئا فيكون مرفوعا المصنف يقول إذا جاء عامل آخر وهو إن هذا مو عامل زائد مو مثل الباء زائدة هنا عامل أصلي إن بعد ماذا نسميه إن ناسخ نسخ الابتداء الابتدائية زالت بعد ما يوجد عامل يطلب المحل يوجد عامل يطلب المحل رفع ما يوجد. لذا عند المصنف ومدرسة المصنف وجماعة الذي مدرسة كبيرة المصنف أو هذا ماذا ما يوجد محرز، ما يوجد عامل. العامل يكون هناك عامل يطلب المحل، هو ما يصير قوترة يعني عامل هالشكل، لازم يكون هناك عامل يطلب المحل. اسم فعل ماذا ما أدري شنو اسم فاعل اسم مفعول أي عامل واضح. بعد شو نسوي لا بل شو نقدر كم ذاهب ونحن عندنا بل شو تقديرك أنتم هو أجمعون ما موجودة لا لا لا لا لا هو أجمعون موجود لا أول جيب أصل الجملة شيخنا خلاص أصل الجملة الآن قدر ما قط حد هذا بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي لا أجيب الجملة بكامل ما أدخل إنهم ذاهبون أجمعون ذاهبون شو اللي بنتقل كله أنا وانا جبت ذاهبون خليته بالوسطة أولا أنت جبت ذاهبون وذاهبون المتأخرة قلت إنهم ذاهبون أجمعون ذاهبون قدرت ذاهبون لماذا تقدر ذاهبون خبرها موجود شيخنا لا هذه تقديرات يعني تكلف يعني لا تقدير هذا له قائل يعني زين المسألة الثالثة هذا يعني المسألة الثالثة الممتنعة ما قال يبتنى على هذا أو يبتني على هذا امتناع مسائله الأولى والثانية قريناها الثالثة المسألة الثالثة هذا ضارب زيد وعمر بالنصبها بالنصب خلنا نعرف المثال حتى يتضح محل الشاهد هذا شيخ أحمد مبتدأ صح ضارب خبر فاعله هو يعود على هذا وضارب مضاف زيد مضاف إليه مجرور هذا قل في محل نصب مثلا هذا على أنه مفعول به مجرور مفعول به يعني من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعول به خبر نعم والواو حرف عطف وضارب مضاف زيد مضاف إليه والواو حرف عطف عمرا هو يقول معطف على محل زيد المصنف يقول هذه ممتنعة هذه المسألة عدم وجود المحرز حتى كيف خلي بعدين يجي بعدين هو يجي يجيب على هذا ها هسه مبين كيف هسه ظاهر هذا لكن مو هذا الظاهر لا ممتنعة ممتنعة ان شاء الله يجي ومبين بيان الامتناع هسه بهالمقدار خلينا اخواني حتى نجي المسألة رابعة ونجاوب على الاثنين بين عند المصنف ما يجوز عند خلي عند المصنف ما يجوز هذا لعدم وجود المحرز عند غيره يجوز لأنه لا يشترط له المحرز اخواني وجود عدم وجود المحرز ما موجود عند الجميع ها ما موجود لكن المصنف يشترط المحرز غيره ما يشترط المحرز يقول حتى ما موجود المحرز بلي المسألة الرابعة أعجبني ضرب زيد وعمرون أو وعمرين هل نعرف هذا المثال حتى يتضح أصل المسألة هذا ممتنع أيضا أعجب فعل ماضي نون الوقاية الياء مفعول به صح فاعل أعجب ما هو لا ضرب هو الفاعل وضرب مضاف زيد مضاف إليه هذا زيد ضرب زيد إذا اعتبرناه فاعل يكون في محل رفع وقد نعتبر مفعول به فيكون في محل نصب. هذا من باب إضافة المصدر إلى معموله، من باب إضافة المصدر إما إلى فاعله وإما إلى مفعوله. وعمر نقرأ بالرفع إذا اعتبرنا زيد فاعل، إذا اعتبرنا زيد فاعل، وهذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، فكن نقرأ بالرفع على محل زيد لأن محل زيد رفع. وإذا قرأنا بالنص نعتبر ماذا؟ زيد مفعول به. إذا اعتبرنا زيد مفعول به فيكون عمر ماذا؟ منصوب، لأن يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فزيد يكون محلا منصوب، فعمر يكون منصوبا. عند المصنف أو نقول عند من يشترط المحرز، هذه المسألة غلط ممتنعة. طبعا نقول ما نقول غلط كلا كلا على من باب أنها معطوف، من باب العطف، من باب العطف لا يصح. حتى المسألة الأولى ممتنعة من باب العطف، إذا وجهنا توجيه آخر تكون صحيحة. من باب العطف على المحل، باب العطف على المحل ممتنعة، لأنه باب العطف على المحل يشترط فيه ماذا؟ المحرز، والمحرز ما موجود هنا بالنص. إذا قل منعهما الحذاق، حذاق جمع حاذق، والحاذق يعني الماهر النحو. كيف اخواني التفتوا الان؟ اريد نبين طبعا الفرق بين المساله الثالثه والثانيه، المساله الثالثه والرابعه. الثالثه اسم فاعل، اضافه اسم الفاعل الى معموله، والمساله الرابعه اضافه المصدر. الفرق بينهما ما؟ اضافه المصدر. نحن يمكن ان نعبر عن الاثنين شبه فعل، شبه الفعل، يعمل عمل الفعل. لاحظوا يقولون شبه الفعل اسم الفاعل او اسم المفعول حتى المصدر يعملان عمل الفعل بشرائط، بشرائط كلان. هذا الاسم الفعل، أرجوكم فقط توجهون، اسم الفعل أو المصدر إما أن يكون منونا، وإما أن يكون معرف بالألف واللام، وإما أن يكون مضافا، صح؟ إذا كان منونا يعمل، إذا كان منون يعمل. مثلا تقول زيد ضارب عمرا، أو تقول هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، طبعا لكم بمعنى الحال والاستقبال. هذا ضارب زيدا، نصب زيد، لماذا؟ لأنه منون، منون. إذا قد جيب لك مثال كامل فيه فاعل ومفعول به، تقول هذا ضارب أبوه زيدا. لا، خلينا نقول هو مو في الثلاث حالات، اما منون، قل اسم الفاعل اما منون واما معرف الالف واللام واما ماذا؟ مضاف. اذا كان منون يعمل، يعمل اكون طبعا بشرط ان يكون بمعنى الحالي وال او الاستقبال. هذا منون، نقول هذا ضارب ابوه زيدا، لكن احنا نغرض من حاله النصبي، قل هذا ضارب زيدا، زيد المنصوب المفعول به ليه؟ ضارب. هذا ضارب زيدا، زيدا منصوب ليه؟ ضارب. مثال ثاني إذا كان معرفا حتى المصدر بهذا الشكل، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما، يتيما مفعول به لإطعام، مصدر منون عمله، اسم فاعل منون عمله، واضح. وإذا هذا طبعا بشرط، وأؤكد بشرط أن يكون بمعنى الحالي أو استقبال الآن أو غدا. إذا كان معرفا بالألف واللام أيضا يعمل. نقول هذا الضارب زيدا يعمل مطلقا إذا كان معرفا بالألف واللام سواء كان معنى الحال أو الاستقبال أو الماضي. مصدر خلمة مثال للمصدر يقول ضعيف، هذه الأمثلة موجودة في بعض الكتب موجودة، ضعيف النكاية أعداء ها شن عقيل قطر الندى لعل أعلم، ضعيف نكاية أعداء. شاهد إخواني أعداءه مفعول به لي النكاية، هذا مصدر، مصدر عامل ونصب أعداء صح؟ غير معرفة بالألف واللام. هذا كله ما في كلامها. نأتي لحالة الإضافة. إخواني يعمل مضافا في غيره لا ذكر أحد التعبير. إذا كان مضافا يعمل في غير المضاف إليه. بهذا التوضيح. يعني إذا كان مضافا لا يعمل في المضاف إليه، لأن من شرطه أن يعمل النصب إذا كان مضافا، فالمضاف إليه ما يكون له محل. نقول شرط اسم الفاعل إذا كان مضافا يعمل، يعمل في غير المضاف إليه، يعمل في غير. مثلا نقول هذا ضارب أبيه عمرا، هذا ضارب أبيه عمرا. الآن ضارب عمل ماذا فيه؟ عمرا. أنا أقول الاسم الفاعل إذا كان مضافا يعمل في غير المضاف إليه بهذا التوضيح. لذا نقول الآن هنا ضارب بالنسبة إلى أبيه لا يوجد له محل، لا يطلب محل، لا يطلب محل أبيه. ما نقول أبيه في محل رفع، لأنه إذا كان مضافا يعمل ماذا فيه؟ غيره. هذا معنى أنه بالنسبة إلى المضاف إليه إذا كان مضافا ليس المضاف إليه لا محل له. لماذا الأحمن؟ لعدم وجود المحرز، لأن العامل لا يطلب محل ماذا؟ محل المضاف إليه، لأنه هذا المضاف إليه يكون شرطا في العمل، شرط في العمل. اسم الفاعل متى يعمل مضافا؟ إذا كان ماذا؟ يعمل في غيره. متى يعمل اسم؟ نقول اسم الفاعل متى يعمل؟ من مواضع عمله إذا كان مضافا يعمل في غيره. مثال آخر المصدر نقول أعجبني ضرب زيد عمرا، ضرب عمل ماذا فيه؟ عمر، لأنه مضاف إلى زيد. بالنسبة إلى زيد بعد ما يطلب محل زيد، لأنه شرط في عمله. هذا في حالة النصب، في حالة الرفع. يقول أعجبني ضرب عمر زيد، بالنسبة إلى عمر الآن ليس له محل، لأنه من شرط عمله إذا كان مضافا يعمل. يعني هو نقول بهذا التعبير اسم الفاعل يعمل أيضا مضافا، لكن يعمل فيه غير المضاف إليه. بالنسبة إلى المضاف لا يطلب محله لأنه شرط. لا، احنا نعمل النصب، النصب والرفع، النصب والرفع، ما نقصد الجر. لا، ما مطلق العمل، النصب والرفع. أضيف إلى عمر بعد ما يطلب محل عمر. ضارب ما يطلب محل عمر، يطلب لأنه بواسطة إضافته إلى عمر رفع ماذا؟ رفع زيد. لاحظوا الآن ما نحن فيه. من هذا؟ هذا هنا ضرب من باب إضافة المصدر إلى فاعله فيطلب مفعول به، وهنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله فيطلب فاعلا. حسب فيما نحن فيه. لاحظوا المسألتين، لاحظوا المسألتين. المسألة الثالثة، هذا ضارب زيد وعمرا، عمرا إذا نعطفه على محل زيد، ضارب ما يطلب محل زيد، ما يطلب محل زيد، بل هذا ضارب زيد متى يعمل؟ إذا جاء بعده اسم آخر يعمل في الاسم الآخر، ما يعمل في زيد، في محل زيد، في محل زيد ما يعمل، ما يعمل، لأن هذا شرط في العمل فيه. مثال مسألة الرابعة، أعجبني ضرب زيد نقبت، إذا قرأنا وعمرين بالجار صحيح، إذا قرأنا بالرفع أو بالنصب، رفع على محل زيد، يعني نقول محل رفع أصلا شرط عمل الظرف، الظرف هو المصدر، شرط عمله الإضافة، إذا لم يكن مضافا ما يعمل في غيره، صح؟ أو نقول وحيث أنه أضيف، لعل بهذا التعبير أفضل، حيث أنه أضيف لا يعمل في المضاف إليه بل يعمل في غير المضاف إليه في اسم آخر، فإذا لا يطلب محل المضاف إليه، لا يطلب محل الرفع ولا يطلب محل النص، يعمل ماذا في غيره. عشان أقرأ العبارة، أكو فيه تقديرات العبارة لابد أن نتوجه إلى التفتها. إذا ليس ما يوجد محرز، محرز ما يوجد، خلنا نقرأ العبارة أكثر حتى يتضح أكثر. يقول المسألة الرابعة، عجبني ضرب زيد وعمرون بالرفع أو عمرا بالنصب، منعهما، منع المسألتين الثالثة والرابعة الحذاق جمع حاذق. لماذا؟ يقول لأن الاسم المشبه للفعلي، هنا الاسم المشبه للفعلي يشمل اسم الفاعل والمصدر في المسألة، حتى يشمل المسألتين. في المسألة الثالثة ضارب شبه الفعل، وفي المسألة الثالثة ضارب هو شبه الفعل، يعمل عمل الفعل، لأن الاسم المشبه للفعلي لا يعمل في اللفظ، لا يعمل في اللفظ، توجه إخواني عبارة، لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون، يعني إلا أن يكون، هذه حتى بمعنى إلا أن يكون أو إلى أن يكون، حتى بمعنى إلى أن أو إلا أن، حتى يكون بأل يعمل في اللفظ الذي بعده، يعمل في اللفظ الذي بعده، أو منونا يعمل، مثال المثال المعرب بالألف واللام، مثل هذا الضارب زيد أو ضعيف النكاية أعداه، يعمل فيما بعده إذا كان معرب بالألف واللام، أو منونا مثاله هذا ضارب زيد أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، عمل فيما بعده يعني في المفعول به لأنه منون، أو مضافا. إخواني هنا اكتبوا هالعبارة، أي أو مضافا إلى غير ذلك المعمول، مضافا إلى غير ذلك المعمول، الذي يعمل فيه النصب أو الرفع، الذي يعمل فيه النصب أو الرفع، هذا جواب الشيخ اللي سألني، يعني نقصد الجر، رفع أو النص. مثاله مثلا هذه، مثال نحو أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجبني ضرب زيد عمرا، هنا هذا ضرب عمل في عمر لأنه أضيف إلى زيد، متى يعمل في في عمر؟ إذا كان مضافا إلى غير عمر. متى يعمل في عمر النصب أو الرفع؟ إذا كان مضافا إلى غير عمر، مثل إلى زيد هنا مضاف، توجه. كما هذا ضارب أبيه عمرا، ضارب متى يعمل في عمر النصب؟ إذا كان مضافا إلى غير عمر، هنا وظيفة إلى أبيه، فإذا بالنسبة إلى أبيه ما يوجد محرز للمحل، بالنسبة إلى عجبه ضارب زيد عمرا، بالنسبة إلى زيد ما يوجد محرز، لأن العامل الموجود ما يطلب محله، ما يطلب المحل. طبعا يقول وأجازهما قوم من النحاة، يعني تمسكا بظاهر قوله تعالى، قال بظاهر يعني الآية لها باطن، يعني فيها تقدير، يعني احنا ما نقول خبر يقول الآية باطلة يعني هذه، لا صحيحة، ولكن غير التأويل الذي أولوه هؤلاء القوم. وأجازهما يعني أجاز المسألتين، المسألة الثالثة والرابعة، قوم تمسكا بظاهر قوله تعالى وجاء على الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، خل بين محل الشاهد، فدليل يعني اتخذه دليلا، انتقد هذه الآية الشريفة دليلا على جواز المسألة الثالثة. اخوان اكتبوا هذا بالنسبة للآية الشريفة، اكتبوا هذا دليل للمجوزين طبعا على جواز دليل على جواز المسألة الثالثة مو رابعة، الثالثة. بعدين يأتي الشعر، الشعر بيت الشعر دليل على جواز المسألة الرابعة فقط، دليل الآية دليل على جواز الآية المسألة الثالثة، والبيت دليل على جواز المسألة الرابعة. وأجازهما قوم التمسك المظاهر قوله تعالى وجاء الليل سكرا والشمس والقمر حسبانا. نسألهم كيف يعني قالوا الشمس معطوف على الليل، على مع أن يقول معطوف على الليل على ماذا؟ يقول على محله، معطوف على محله، وهذا يدل على أنه لا يشترط وجود المحرز، لأنه جاء المضاف إلى الليل، الليل مجرور، فجاعل بالنسبة إلى الليل لا يطلب محله، فلا يوجد محرز، فالشمس معطوف على المحل، هذا يدل على الجواز. طبعا يرد هذا، يرد بماذا؟ نقول هذا الشمس مفعول به لفعل محذوف يفسره جعل المذكور. زين، وقول الشاعر، كنا قول الشاعر دليل على جواز المسألة الرابعة، لاحظ ماذا قال؟ قال هويت ثناء مستطابا مجددا، هذا مو محل شاهد، محل شاهد الشط العجز البيت، عجز البيت، فلا تخلو من تمهيد مجد وسؤددا. ها فلا عندكم شنو موجود هسه؟ اما فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلم تخلو أو فلم فلا تخلو، طبعا فلم تخلو أفضل. لماذا فلم الصحيح؟ لأنه لم جازمة، ولو كانت لا إلا نعتبرها ناهية، إذا اعتبرنا لا فلا تخلو أنت فيكون مجزوم وعلامة جزمه الواو، صح؟ وإذا اعتبرناها لم إخبار، هذا مو طلب، تكون إخبار مو طلب، فتكون لم ماذا؟ جازمة. على أي حال، على أي حال، إذا اعتبر إذا ما كانت لا مو ناهية، مو نافية، ناهية، ولم تكون أيضا جازمة إخبار. من تمهيد مجد وسؤددا، الشاهد أن سؤددا عندهم يقول سؤددا سؤددا يعني معطوف على محل مجد. نقول لهم كيف معطوف على محل مجد؟ يقول لأن مجد لفظا مجرور بالإضافة، لكن محلا منصوب مفعول به، ولا يشترط ماذا؟ وجود المحرز، وهذا عطف عليه، وهذا دليل على أنه لا يشترط وجود المحرز. نقول لهم هذا البيت في أول بتأويلين، إما أن نقدر فعل يفسره تمهيد المذكور، يعني فلم تخلو من تمهيد مجد ومهدت سؤددا، ومهدت مهدت، عندكم اخواني مهدت موجود، ها مهدت بالتجريد، مهدت سؤددا، نقدر له ماذا؟ فعل. او نقول لا واو المعية، يعني فلم تخلو من تمهيد مجد مع سؤدد، الواو المعية، رجع الاحتمال بطل استدلال، فإذا لا يمكن الاستدلال والاستشهاد والتمسك بالآية والبيت. لذا قال وأجيب بأن ذلك على إضمار عامل يدل على المذكور، يعني يدل عليه المذكور، أي وجعل الشمس هذا في الآية الشريفة، وما هدت سؤددا في البيت، أو يكون سؤددان أو يكون سؤددان مفعولا معه. هذا بالنسبة للبيت فقط يكون ماذا مفعول معه، يعني مع سؤددين. ويشهد للتقدير في الآية، أكو شاهد بالنسبة للآية شريفة؟ يقول نعم. ويشهد للتقدير في الآية أن الوصف فيها بمعنى الماضي. أخواني الوصف على اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي تجب إضافته لا يعمل، وتكون إضافة إضافة محضة معنوية. متى يعمل؟ هذا ما موجود في كتب النحو شرح ابن عقيل وغيره. يقول اسم الفاعل إذا كان منونا، منونا إذا كان منونا يعمل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، ولكن إذا كان بمعنى الماضي تجب الإضافة، فتكون إضافة واجبة مو جائزة، وتكون إضافة إضافة محضة. ها إن سكن طبعا جعل الليل ما يضاف إلى المفعول، ما يضاف إلى المفعولين، يضاف إلى مفعول واحد. نعم تجب الإضافة لكن المفعولين لو المفعول واحد بل خب نعم. إذا وإذا أضيف حتى وجوبا، إذا أضيف يعمل فيما بعده، يعمل فيما بعده، هذا مو مشكلة من هالجهة. أن الوصف فيما فيها بمعنى الماضي، والماضي المجرد من أل لا يعمل النصب. في ماذا؟ في لا أضيف يعمل، يعمل ماذا؟ في معمول غيره. ويوضح لك مضيه، يعني يدل على أنه ماضي، قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار هذا فقط توضيح، يعني مو دليل، توضيح يوضح لنا أن جعل بمعنى الماضي، لأن في هذه الآية جاء ماذا؟ جعله، ما قال ويجعله، مو يجعله حتى يكون بمعنى حال الاستقبال، قال ماذا؟ جعله. هذا مجرد توضيح لنا، يوضح لنا أن جعل ماذا؟ بمعنى الماضي. وصلى الله على محمد وعلى آله.